يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترث أم الولد إذا مات سيدها؟ هل ترث منه؟ لا، ما ترث منه، لكن هو يرثها لو لم يكن لها عاصر غيره يرثها. العتيق لا يرث معتقها، إنما العكس، المعتق هو الذي يرث العتيق إذا لم يكن قبله أحد من أقارب العتيق. نعم.